نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم وأسانيد مسلم نستنبط منها علما مصطلح عمليا على الله جل وعلا، فقهنا في ديننا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. انتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على الاستنباطات التي تؤخذ من هذه الأسانيد، وهي شروط صحة الحديث. أحد يطلع علينا شروط صحة الحديث؟ معنى اتصال السند، أحسنت أحسنت أحسنت، خمس شروط. طيب، إيش الفرق بين الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره؟ شرحناه ولا ما شرحناه؟ شرحناه. ما الفرق بين الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره؟ لكل الرواة، أي طبقة من الطبقات، أي طبقة من طبقات السند، أحسن. نعم أحسن. ثم جاء من طريق آخر، أحسن. يبقى هو الصحيح لذاته، هو الذي كما قال الأخ الكريم اكتملت فيه الشروط الخمس. وأما الصحيح لغيره هو ما انتقص شرط واحد، ألا وهو طبقة من هذه الطبقات أو كل الطبقات. كل الطبقات طبعا هي ضعيفة أكثر، طبقة من طبقات الرواة فيها خفة ضبط، ما كان تمام الضبط فأصبح حسن، نزل من درجة الصحيح لذاته إلى الحسن لذاته، لكنه جاء إيش من طرق أخرى، هذه الطرق قوى بعضها بعضا فارتقى من الحسن لذاته إلى الصحيح غيره. ما معنى العدالة؟ أحد معه الكتب ولا لا؟ أنا أريد الإخوة تفتح الكتب يعني. نريد نكمل. العدالة، المقصود أقول عدالة الراوي، المقصود بعدالة الراوي أحسن، يعني خلو المرء أو الراوي من سوق خوار من الرؤى، ولابد يشترط في هذا الراوي أن يكون أحسن مسلم بالغ عاقل. الإسلام شرط في الأداء والتحمل أم شرط في التحمل فقط؟ شرط في الأداء فقط. عندكم دليل؟ عندكم دليل؟ من؟ صح جبير بن نوفل. ايش حديثه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور فانخلع قلبه. طيب البلوغ شرط في الأداء ام في التحمل؟ في الأداء برضه، ليس في التحمل. عندكم احد تحمل قبل البلوغ والتمييز؟ محمود بن الربيع. احسنت صح أحسن صح، لما صلى خلفه هذا بالفعل، يبقى بالقول وبالفعل. أقرأ عليكم الحديث الأخ معاه الكتاب يفتحه واللي معهوش كتاب ينظر فيه، عشان أريد بس نكتة كده في الأحاديث والأسانيد اللي أنا أقرأها كنت قد شرحتها، فالأخ يبين لي إيش اللي أنا شرحته فيها. مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد حاء، ما معنى حاء؟ تحويل السند، يعني له شيخ ثاني غير الشيخ هذا. قال وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس إلى آخر الحديث. وفي المتابعات انظروا بقى في الأصول وفي المتابعات، في المتابعات قال حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان حاء حول الإسناد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، يعني عن طاووس عن ابن عباس. وفي الرواية الثالثة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. إيش تقولون في إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد؟ هم طبقة واحدة من طبقات شيوخ مسلم، لكن عندما نقول روى لهم مسلم إيش؟ يعني محمد بن رافع أصالة ولا مقرون؟ مقرون. فلما وجدت الواو يبقى ما روى لهم فراد روى له إيش؟ مقرونة، ودي تدل على أن الأسبق أقوى، ماشي؟ هذا الأصل، لكن ممكن القرائن المختلفة تثبت أن المقرون كان أقوى ويأخر يأخر الآخر لعلة ثانية أتراه في الإسناد. قال ابن رافع مثلا حدثنا، وقال الآخران أخبرنا، في التفريق في إيش؟ نفس لفظة تحمل، أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. الحديث الرابع والأخير في رواية ابن عباس إن هذا الحديث جاء من روايات كثيرة عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن ابن عباس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا. وهذه من فضائل مسلم التي بيانها النووي في صحيحه، أنه يفصل جدا في أمر الأسانيد ودقيق جدا حتى في صيغة التحمل. كانت أخبرنا يقول أخبرنا، كانت حدثنا يقول حدثنا، كانت أنبأنا يقول أنبأنا، إن كان بالإفراد حدثني يبين ذلك. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. ما الفارق بين الأصل وهذه التوابع؟ الفارق بين الأصل الذي قرأته، الإخوة اللي معانا الكتاب تنظر عشان تعرف الفارق، الأصل بين الفرق بين الأصل أصل الحديث وبين التوابع. طبعا هنا عشان تفرق بينهما بالنسبة لكتابك هتجد إن التوابع ملهاش أرقام، والرقم الأصلي ده للأصلين. كسرت العنعنة في التوابع، عندك عنعنة في الأصول برضه، قال عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، ثلاث عنعنة. طيب اي نعم، يبقى الفرق ايش؟ اي نعم، صدر الباب بالعلو خلاص، وجعل المتابع هو ايش؟ الناس. طبعا المبحث ده بس اعطي فكرة عنه، لكن ان شاء الله نشرحه باستفاضة لما نأتي له. العلو الاسناد معناه قلة الرجال الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو الاسناد جودة في الاسناد، ولذلك ترى حتى بعض المحدثين الجهابذة الجبال بالنسبة لعلم الحديث يدلسون من أجل تجويد الإسناد والعلو. يعني سفيان بن عيينة جبل في العلم، سفيان بن عيينة هذا كما سنبين استفاضة شهراته، ما فيش ما يحتاجش إن واحد يقول عنه ثقة أو غيره، لا هذا عدل، سماع سفيان بن عيينة تقول يسوى عدل انتهى الموضوع. طيب فسفيان بن عيينة من أجل علو الإسناد كان يجوده بإسقاط 2-3، يعني يروى عن الزهري خلاص وبينه وبين الزهري 3 ويسقط، يسقط الثلاثة عشان يعلو بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني إثنان أو واحد. فده ولذلك لما كان يحتضر أحد المعين وسألوه عن ذلك قال يعني ما تتمنى؟ قالوا ما تتمنى؟ قال أتمنى إيش؟ بيت خالي وإسناد أهلي. الإسناد كان يرحل كل منهم يرحل شهرا، وطبعا الرحلة بطلب الحديث من سنة أهل الحديث، العلماء يقولون يعني من لم يرحل لا تأخذ منه خيرا. الرحلة في طلب الحديث كان يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، بل قبلهم سبقهم ذلك جابر وأبو أيوب الأنصاري في بعض الأحاديث، رحل شهرا إلى مصر يسمع حديثا واحدا من نفسه، مع أنه سمعه من صحابي لكن أراد العلو، من تبعي أراد العلو، قال بلغني أنك سمعت من نفسه. وذهب ليسمع منه هو بسمه. قال خفت أن أموت أو تموت فرد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه منه بعلو. فكانوا يرحلون يعني يتنكبون يعني يتحملون المشاق مع طول الرحلة مع شدة المشقة لعلو الإسناد لإسقاط رجل واحد فقط في الإسناد. ولذلك ترى من دأب مسلم أنه إذا صدر الباب لا يصدره إلا بالعلو، وإذا نزل ينزل في المتابعات، إلا أن تكون هناك نكتة عظيمة وجليلة في الإسناد النازل فيصدر بها الباب. فالعلو هو قلة الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو كثير أنواع كثيرة منها الموفقة والمبادلة. العلو المطلق من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقل الرجال، يعني يكون من مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مالك مثلا من بعض أحاديثه على ما أستحضر من بعض أسانيده مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كام أربعة صح في لقى أسانيد ثانية ألا وهي مالك عن نافع عن ابن عمر يساوي أيضا هذه. فلو وجد مالك طبعا ممكن ينزل بغاية 5 و6 لأنه السنة لو دي من أعلى أسانيد زي مالك من أعلى أسانيد مالك ذلك في موطأه كثير تجد مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوازيه مالك عن نافع عن ابن عمر. فكلما يعني قوية الراوي أو المصنف أن يعلو بيعلو ويصدر الباب بالعلو إلا أن تكون نكتة في النزول. والعلو المطلق كما قلت قلة الرجال من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علو نسبي بقى المستخرجات، يأتي رجل إلى مصنف مثلا مصنف مسلم أبو عوان مسند أبو عوان يوافق مسلم، يعني هو لو روى الحديث من طريق مسلم هيرويه أكثر رجال 3 بينه وبين مسلم ثم كل إسناد مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي هو يترك طريق مسلم ويذهب إلى طريق آخر يوازي طريق مسلم يصل إلى شيخ مسلم برجل واحد يوافق من مسلم. أنا أحصله لا مش تفصيل، أنا أقول هذه إثمان الموافق. يعني نقصد لو المصنف مسلم ابن عوانة ده مستخرج على مسلم نفتح مسلم هو مستخرج عليه إيش بيفعل مسلم عوانة؟ أبو عوانة مثلا عنده لو وصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد بهذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه يأتي بشيخه وشيخ شيخه ثم يأتي إليه إلى مسلم الثالث مفهوم؟ وبعد مسلم يقرأ يحيى عن ابن يحيى حماد بن زيد أبو الربيع العتكي عمرو بن دينار طاووس عن ابن عباس. يبقى مسلم بن عوانة هنا عبال ما وصل لمسلم أخذ 2 وبعد كده أخذ كل إسناد مسلم فيطرق طريق مسلم ويجي شيخ آخر يسمع منه موافق لزمن من مسلم يكون هو معمر أكثر من مسلم فيقرأ عليه أو يأخذ منه الحديث فيبقى وافق مسلم في شيخ مسلم اللي هو يحيى ابن يحيى. كما سنبين في الموافقة والمبادلة والمصافحة والمساواة هذه أنواع العلو. العلو المطلق من الراوي نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلو النسبي إلى مصنف الكتاب خلاص. والنزول هو كثرة الرجال يكثر من الرجال. يعني مثلا ترى بدل ما مالك بينه وبين النبي 3 يكون 7 فده اسمه إيش؟ اسمه نزول. والنزول الإنسان بقدر إمكانه يعني بيؤكد على نزول إمكان في نقطة من النكات أو فقه عالي أو رواة النازل بيكونوا أفقه من الرواة الذين راوا بعلو كما سنبين على التمييز بينهم. المهم أنا كنت أريد نقطة في الإسناد الأول الإخوة يعني أنا تعبنا فيها تبين لي إن هي فهمت فقط. أحد ينظر في الكتاب خلاص يبقى أول لطيفة من لطائف الإسناد أنه صدر الباب بالعلو ونزل في المتابعات. كل واحد يمحص النظر في الأصل بس في الأصل ويقول لي لطيفة من لطائف الإسناد موجودة شرحناها لا مش هتجيبها هنا تجيبها في الكتاب. أقرأ عليكم حديث حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد حدثنا أنا ما أدري المفروض بقى خلاص نمحص النظر احنا قلنا إن ده طلب صح. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. عن ابن عباس طيب هذه العنانة ليس فيها شيء إنهما ليس منهم واحد مدلس. نعم أحسن هو طبعا ما تكونش مبهم اسمه مهمل مهمل مهمل لو لم تأمن أنت سددت وقاربت دور على ما دور على نفس ما وليه بطاوس أنت قلت شهرته عنهما فأقصد فيه شيء أنت خلاص جبت الأصل. فلو واحد ذكي يلف وراك الحين انت فتحت لهم الباب على المتاعي لا الراوي المهمل يعرف كيف لا هنا في شرط أن خذ الكتاب انظر شوف الطرق الروي مهمل كيف يعرف. طيب كيف يعرف بقى؟ كيف نطلعه؟ ما هو ذكر لوحده وما ذكرش اسمه كيف؟ اه صح. حاجة ثانية، الحاجة الثالثة حاجة تجيبها موجودة في الكتاب، هذه اللي هنطلعها. الحاجة الثالثة هذه اللي ناقصة هنجيب الكتاب. أحسنت. طب الطرق الأخرى انظروا اعتمد مين بقى؟ أحسنت. هما راويان، هما راويان. انظر أو الراوي الأول أتى به هو قال في الطريق الآخر سفيان كما قال باشمهندس بس مش هو في الأصل في المتابعة. سفيان جاء في المتابعة إيش قال؟ قال وهو الثوري. الطريق الأول كان سفيان ايش؟ مهمل ولا مهمل؟ صح ولا لا؟ ده في المتابعات. انا كنت عايز بقى النظر يكون في الاصل. الاصل ايش قال؟ حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا حماد ابن ايش؟ ابن زيد. نقوله ان مش هو ده الاصل. الاصل ايش؟ حدثنا ابو ربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار. حماد ده مين بقى؟ حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد؟ طبعا لو ما جابش الطريق هذا الثاني حماد بن سلمة هو ارجح ما نقول. ليش؟ لأن أحمد بن سلمة انفرد به مسلم على البخاري كما سنبين في علم الجرح والتعديل. فالطريق الثاني أوضح لنا من المهمل، أحمد بن زايد ولا أحمد بن سلمة. مع أننا حنصل إن شاء الله النقطة هنا أن أحمد بن سلمة وحمد بن زايد ثقتان ثبتان لا يختلف فيهما اثنان. فإهماله يضر بالحديث، يضاعف الحديث، يضاعف الحديث. لو ما عرفناهوش ما يضر. ليش؟ سواء كان ابن زيد في السند صحيح، سواء ابن سلمة في السند صحيح مثل سفيان. لو قلنا سفيان، سواء سفيان ابن عيينة في السند ايش؟ ضعيف صحيح. سواء سفيان ابن الثوري فهو ايش؟ صحيح، لان السفيانين ثقتان ثبتان فلا يضر. لكن هي دي اسمها اعمال النظر بقى في الاسناد. يبقى عندك ملكة تفهم ايش اللي في الاسناد من اللقاء الجديد اللي طلعوا منه. نبدأ ان شاء الله في الاسناد الجديد. طبعا كما قلت باشمهندس يضعها في مواقف حرجة جدا عندما امسك القلم، استصغر نفسي جدا يعني، واشعر ان انا هنضرب بال يعني. الله يستر عليك باشمهندس بالراحه. الله يحسن اليك يا رب. مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. تابع يحيى بن يحيى ابو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد وابن ابي عمر واحمد بن عبده ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب. الناس دي المتابعات دي يعني لسه احنا ما دخلناش في المتابعات، لان هو ده من اهم ابواب المصطلح. المتابعات دي هتسمى متابعات قاصره، لان مش نفس شيخه، مش نفس شيخ يحيى. يحيى شيخه حماد ايش؟ بن زيد. بعضهم شيخهم سفيان الثوري، هم ما اتفقوا معه الا في ايش؟ في عمرو بن دينار. يسمى متابعه قاصره. لو ما اتفقوا في الشيخ كلهم الا طاووس تبقى قاصره اقل من الاولى. لو ما اتفقوا الا ابن عباس تبقى ايش؟ اخف واخف. يبقى دي متابعات اخف واخف. هنفصل فيها ان شاء الله لما ندخل في بابها. المهم ان هذا له متابعات كثيره جدا، وهذا له متابعات في عمرو بن دينار. له متابع اعتقد شيء عمرو بن دينار ابن طاووس. طيب عمرو بن دينار متابعه ابن طاووس، وطاووس انفرد هنا وابن عباس. هل ابن عباس انفرد في هذا الحديث؟ ها؟ لا، ابن عباس ما اعتبرش تابعه بقى. نقول ايش؟ ها وافقه يعني ايه بقى؟ احسن يعني ايش بقى؟ الشاهد مين؟ ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، وابن عمر صح؟ ومين تاني؟ وانس؟ لا، ابن عمر فقط. طيب ده عامة في هذا الاسناد، ويبقى هذا الاسناد فرد غريب لكنه صحيح، يعني فضل الستارة حتى وان كان غريبا فهو صحيح. صح ولا لا؟ صح ولا انا غلطان؟ صح؟ شيخ مهدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 توصل المستفيد مهدي حمد بن احنا ننظر ليش لعقال التوقات العقال التوقات. طبعا احنا ما نقول غريب ان هو يشهد له، احنا نتكلم بس عن الاسناد كيف نستنبط منه اللطائف. عشان اصحح هذا الاسناد اقول هذا صحيح الاسناد لابد من توفر 5 شروط. الشرط الاول اتصال، وانا احنا خلصناه. انا هدخل بعد كده عشان ما ناخدش وقت في العداله. انا قلت عداله زائد ايش فتش مباشر شبه قريب عدالة مع الضبط احسنت عدالة مع الضبط تساوي ايش صفر احسنت طيب العدالة قلنا لابد يكون ايش بالغ مسلم عاقل ديت شرط في الاداء فقط مش في التحمل صح خالي منافس خالي من ايش من خوارج من الله طيب ما هي الرأي انا خط له الضبط احسن صبصب يعني ايه ضبط صبصب وهذا ينكر على ضبط الكتاب ينكر يعني من افضل من ضبط الصدر ولا ضبط الكتاب احسن الان لما يبلغ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء بضبط كتاب او ضبط صدر المهم بلغ لنا من الحديث فهمتني وجاكم ما يقولون لو حدث من كتابك فهو ثقة يعرف كتابه ما يدخل عليه حديث فهم دي ما تفرقش في صحة الحديث ضبط الصدر وضبط الكتاب لا تؤثر في سند الحديث فهم احنا نجعل الاجر الان الاجر هذا يعلمه الله جل وعلا اسمع اسمع اسمع اسمع انا اقول ايش الفارق بين ضبط الكتاب وضبط الصدر في وصول الحديث انا هذا الذي اقول بس اكتمها عندك وكان تكلم في الثاني طيب ضبط صدر وضبط كتاب الضابط كيف يعرف هذه المهمة عندنا الان عندنا حديثنا كيف يعرف الضابط واحد ماشي ثاني عن كسرة او فحش الغضب يعني ايه فحش الغرض لا الفحش هنا دل على المبالغه فحش الغلط يعني ايش يعني كل ما يقرا الحديث اذا قارنته بالثقات تجده ايش مخالف كل ما تجده يقول لك الحديث لا يضبط اما لا يضبط الاسناد او لا يضبط ايش المتن ضائع والاسناد ضائع مفهوم طيب ده معنى كثره الغلط كثير الغلط يعني غلطه صحة عنده بالنسبة للخطأ نسبة 3% 3% دي صحة والباقي كله هذه كثرة الخطأ فحش اسمه فحش الغلط إذا ترى حتى الكلمة كلمة تجعلك ترجع تقول هذا الحديث هالك واهم بمرة ضائع خلاص الثاني مخالفة الثقات مخالفة الثقات مخالفة هذا إطلاق إما يخالف مرة مرتين يخالف ثلاثة لو خالف مرة مرتين ده هالك ده لا يمكن أن يؤخذ حديثه ولو خالف كثيرا هذا ممكن يؤخذ حديثه ويعتبر به طيب اسمع معايا الله كم يعني واحد خالف مرة مرتين ثلاثة خمس مرات هذه المخالفة تضره ما تضر الزهري يخالف كثير مثلا طبعا ليس كثيرا بالنسبة للبعض أقصد يخالف أكثر من 6-7 مرة خلاص المخالفة هذه لا تضره جاب الحفظ خلاص لكن لو كثرت المخالفات وهم ذلك ضبط الراوي وأسقط روايته كل ما تقار روايته بالثقات تجده إيش مخالف حديث اللي صعب على الناس جدا والآن بيحاربوا فيه حديث إيش التشهد وائل بن حجر وائل بن حجر كان في مجلس التحديث خالف 9 من الصحابة 9 قالوا أن السلام كان يشير بإصبعه وائل بن حجر يقول يشير ويحركه فخالفهم بإيش تحريف ما أحد قال التحريف هذه المخالفة سواء قلنا أنه خالفهم وهم الأرجح وسواء قلنا وهذا هو الراجح إن ما فيش مخالفة بينهم بل الإشارة تتضمن التحريف ولا مخالفة في الحص سواء قلنا هذا أو ذاك لو خالف وائل بن حجر هؤلاء الستة هل يسقط وتسقط روايته هل يضعف هذه مخالفة تعد لهم لكن إن كان كل ما قارنا روايته برواية الثقات وجدناه يخالف فهذا إيش تسقط روايته يبقى كثرة الفحش والغلط مخالفة الثقات رواية المناكير ان الفحش اكثر من المخالفة يعني الفاحش ده سواء خالف او ما خالف تجد ضائع خطأه كثير جدا اما هذا يتبين خطأه بمقارنته من الثقات رواية المناكير المنكر العلماء قالوا المنكر على قولين المنكر هو ضد المعروف يعني ايش احفظها عني بضابط مهم جدا. المنكر هو رواية الضعيف مخالف للثقة. يبقى المنكر هو رواية الضعيف مخالف للثقة. فكأن رواية المناكير ترجمة لإيش؟ للشرط الثاني وهو مخالفة الثقات، ولا فرق بعيد بينهما. لكن أنا أفردته لأن بعض العلماء قال الانفراد المطلق نقارة، زي الإمام أحمد محمد قال حتى ولو الزهري انفرد بالحديث فهذا منكر. خلاص، فلو أخذنا بتعريف أحمد محمد يبقى لا يضاعف الحديث. ننظر فيش في الراوي، لكن المتأخرين أو المتأخرون قالوا إن المنكر، وده اللي اعتمد الحافظ بن حجر، المنكر هو رواية الضعيف مخالف للثقات. كيف نعرف عدالة الرواية والضبط؟ احنا قلنا عد زائد ضابط يساوي ثقة. الرابع تاء الحمز. تاء الحمز ده أقل منهم ممكن يعتبر محدودا. أقول عدالة الراوي والضبط يساوي الثقة. أنا ببحث عن الإسناد، طالما ببحث عن الإسناد يبقى لابد إن أنا أنظر في ترجمة الراوي. كيف أعرف إن الراوي ده ثبتت عدالته؟ أو السؤال دي ما تثبت عدالة الراوي؟ طبعا هنتكلم في العدالة، طول السنة خلصناها ولسه ما فيهاش شنو العدة. هنتكلم عن العدالة، بما تثبت عدالة الراوي. عدالة الراوي تثبت بطريقين. الطريق الأول تنصيص علماء الجرح والتعديل، تنصيص المعدلين على الراوي. معنى تنصيص المعدلين أن يأتيك مثلا الكلام عن ابن لهيعة عن غيره، عن حماد بن سلمة مثلا أو حماد بن زيد اللي معانا في الإسناد، فتنظر في كتب الجرح والتعديل فتجد قال أحمد بن حنبل ثقة ثقة، قال يحيى بن معين أوثق الناس، قال النسائي عض عليه بالنوادي، قال ابن حبان ذكره في الثقات وقال من أوثق الناس. ماشي، يبقى أحمد بن حنبل وثق، يحيى بن معين وثق، أما جرح والتعديل البخاري قال ثقة ثقة. وطبعا رواية البخاري له في الصحيح تكفي له تعديله كما بين الحافظ بن حجر. طيب يحيى بن معين وثقوا، يبقى المعدلون والمجرحون قد وثقوه، يبقى تثبت عدالته. يبقى تثبت عدالة الراوي اولا بان تفتح كتاب الجرح والتعديل، لان انت بتاخد الاسانيد عمليا، عايز تقول هذا الاسناد اسناده صحيح حتى لا تقلد احد، يبقى عندك العلم منفرد وتبقى انت تابع امام الله جل وعلا على بصيره على علم. فبتفتح كتاب الجرح والتعديل فتنظر في الراوي فتجد ان اهل العلم قد وثقوه، قال احمد محمد ثقه، قال يحيى بن معين ثقه، قال النسائي ثقه، يبقى ثبتت عداله الراوي. خلاص، طبعا ثبت العداله تجاوز العداله مع الضبط، يبقى ثبتت ثقته بتعديل اهل العلم له. الطريقه الثانيه بعض الرواه لا يحتاجون لتعديل. يبقى الطريقه الثانيه، الطريقه الاولى كانت بالتنصيص، الطريقه الثانيه الاستفاضه والشهره. الاستفاضه والشهره معناها ايش؟ معناها انه يشار اليه بالبنان، اصبح اذا اطلق قول الراوي كذا اسمه كذا كله يسمع فيه، كمالك كالشافعي كاحمد بن حنبل كسفيان الثوري كابن عيينه. يعني انت لو وجدت في الاسناد ابن عيينه الثوري، وجدت مالك، وجدت الشافعي، وجدت احمد بن حنبل، لا تحتاج ان ترجع لكتب الجرح والتعديل لايش؟ لتنقل تجريحهم او تعديلهم، لان هؤلاء استفاضة الشهرة على عدالته. يبقى تثبت العدالة بايش؟ بشيئين، الاول تنصيص العلماء، الثاني الشهرة. نأتي الى الاول وهو التنصيص. بعدما عرفنا كيف نفهم التعديل نقرر هذا الراوي عدل او لا بالتنصيص، تنصيص العلماء هيأتي الاشكال، وده اللي مجرب بايديه مش النظري مش اللي مر عليه ده، يعني كده اللي مجرب في الدراسه بايديه هيفهم كلامنا نقوله الان. الاشكال هو ان انت تنظر تجد احمد بن حنبل قال ثقه، جاء يحيى بن معين قال هذا ضعيف مره، ثم ياتي النسائي فيقول يعني هذا لا يعلق به، لا تحل الروايه عنه، يجي البخاري وكتاب التاريخ كبير يقول تكلموا فيه مثلا. يعني ابن لهيعه، انا راجعت شيخنا الشيخ محمود الله يحفظه، انا قلت له ان احمد بن حنبل يحسن القول في ابن لهيعة، قال لي ابدا هو يجرح ابن لهيعة. فرجعت للتهذيب فبينت فنقلت له كلام الحافظ بن حجر اللي نقله عن احمد بن حنبل قال ومن بمثل في ضبطه واتقانه لابن لهيعة. احكينا هو تصريح مع ان الكل نزل على ابن لهيعة، يعني قتلوه ذبحوه، كل واحد يسمع ابن لهيعة لابد انه يطرح ابن لهيعة اسناده ضائع ضائع، يعني إلا العبادلة كما سنبين في الكلام عن الرواة. المهم إن أنت تأتيك بالتنصيص عندما تفتح الكتاب وتقرأ أقوال علماء الجرح والتعديل، هذا ثقة أو هذا ضعيف، هتأتيك إشكالات. الإشكال الأول وهي اختلاف الجرح مع التعديل، وهذا هو العلم. الترجيح هو العلم، النقل ليس بعلم. سهل كل إنسان ينقل، لكن مش سهل كل إنسان يميز. يعني يأتيك أحمد بن حنبل يقول ثقة، ويأتيك يحيى بن معين يقول لا تروى عنه، ماذا تفعل؟ ماذا تقولون؟ إن كانت هذه المشكلة أشكلت عليه كيف تحلوها لك؟ يا أصدق نرى الرجال الذين فعلوا او اجتراحوا مثل ما فعلنا في صحة الحديث رواه الشيخان او رواه الابو خالد الشيخان. ماشي، انت بتجيب اجمالا صح كده، بس انا عايز حته مره عشان نعم خلي بالك، هي القاعده دي هي الاصل. انا بتعجب ان هو اتى بالفائده، انا كنت عايز ادرككم خالص، فهو جاب النهايه. جزاكم الله خير. هو نفس الدائرة. أقول هناك قاعدة مهمة جدا، إذا جاءك التعديل فلا تقبل الجرح إلا مفسرا. يعني إذا اختلف الجرح والتعديل، إذا قال أحمد بن حنبل ثقة ثم جاءك يحيى بن معين، نأتي مثلا عشان نضرب مثال، عمرو بن دينار قال أحمد بن حنبل ثقة على سبيل المثال، جاء يحيى بن معين قال لا تروي عنه، بمن نأخذ؟ فالعلماء قالوا إذا جاء التعديل في راوي وجاء فيه الجرح فهذا الجرح لا يقبل إلا مفسرا. اختلاف أمزجة الناس، ممكن واحد يجرحه عشان شكله مش عذب، بس طبعا أهل الحديث ليس كذلك لأن عندهم دين، لكن ممكن يجرحوه لأسباب لا يجرح بها. يعني مثلا بعض أهل العلم جرح حميد الطويل، وكان سبب تجريحهم أنه كان شغال على الريف، فقال بس يدخل على السلاطين هذا ضائع لا يوثق به، وطرح الحديث، وبعضهم قال تركت حديثه عشان طرق بس إقطاع الرأس، مع أنه ممكن يكون في عرفه أو عرف بلده أن إقطاع الرأس ليس بإيش من المروءات. فلابد أن المجرح يبين لنا سبب الجرح، هل الجرح ده يعتبر ولا ما يعتبر. طب هل عندنا أدلة من الأئمة العظام الجبال قدموا التعديل على الجرح غير المفسر؟ نقول نعم، البخاري في صحيح، مسلم في صحيح، أبو داود في الثاني، أحمد بن حنبل. ودلالة ذلك البخاري روى عن راوي قيل فيه كذاب، ده مفسر اهو لكن لم يكن. عكرمة مولى بن عباس كثير طعنوا فيه وقالوا يرى يعني رؤية الخوارج او يرى منهج الخوارج، لكن لما لم يثبت عند البخاري وكان الجرح فيه غير مفسر وغير مبين طرح الجرح وايش وثبت عنده التعديل. سويد بن غفلة هذا من رواة مسلم، هذا جرحه بعض العلماء ولم يأخذوا بالتجريح لأنه غير مفسر. يبقى التعديل يعرف إيش؟ التعديل يعرف إيش؟ بالتنصيص أو بالاستفاضة. إن كان بالتنصيص وخالف التعديل تجريح، فالتجريح لا يقبل إلا أن يكون مفسرا. يبقى إذا اختلف التعديل والتجريح فالتجريح لا يقبل إلا مفسرا، ونقدم التعديل على التجريح. طيب كيف تجد العلماء الجرحوا واستقوا؟ كيف تجد العلماء اللي جرحوا مثلا عشان تجرحوا الراوي يكون مفسر؟ يعني مش مفسر؟ لا لا، في رواة يذكرون ذلك بعض الرواة. نعم، الرواة اللي ما ذكروش فيه التجريح وسبب التجريح لا يؤخذ بقوله، إن كان هناك تعديل لا يؤخذ بقوله، لكن الكتب اللي ممكن ترى فيها كتب ابن عدي مثلا، ابن أبي حاتم، العلل ابن أبي حاتم، العلال للدواقطني بيثبت السبب، ويأتي الرواية اللي من أجلها ضعف فيها الراوي. ابن عدي يقول هذا روايته غير مستقيمة، فهو بيأتي بالسبب اللي جرح به الراوي. يبقى إذا لو اختلف التعديل مع التجريح فالتجريح لا يقبل إلا أن يكون مفسرا. لكن عندنا طيب مسألة أخرى، لم يأتي تعديل في الراوي وأتى جرح وغير مفسر، نطرح ولا نأخذ؟ الآن جاءني راوي مثل جسرة مثلا، لم يجرح أحد، لم يوثق أحد، ولكن غمز بجرح على سبيل المثال، ها غير مفصل مجمل، الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياط، فإن كان الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياط وجاءنا جرح دون تعديل يقبل ويؤخذ به حتى وإن كان مجملا غير مفسر. خلاص. طب إيش اللي جعلنا نقول لا لو جاءنا تعديل نقدمه على الجرح؟ لأن لو قلنا بهذا الكلام إن نقدم أي واحد غمز وجرح نقدمه على التوثيق مش هنجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري جبل الحفظ غمز ما ترك، اتهم ابن حزم بالتدليس. طبعا كلام ابن حزم مطروح، يعني اذكر لبعض مشايخي كان يقول لي يعني ابن حزم يحتاج ده جبل شامخ ما احد يستطيع ان يصل الى هذا الشموخ. فالبخاري ما يهمه شيء، ولذلك الذهبي في ميزان الاعتدال لما تكلم عن البخاري هو اورد كل من قيل فيه شيء ودافع عن البخاري ودافع عن الشافعي. يحيى بن معين كان يطرح الشافعي ما يحل الرأي عن الشافعي، ولذلك ابن حنبل لما رد الكلام بريء جدا قال يحيى بن معين يجهل ما عليه الشافعي ومن جهل شيء عداه، يطرح كلام ابن معين، وين ابن معين من الشافعي؟ فالتسيد الذهب كما قلنا اتنكى الشمس شافعي مالك نافع عن ابن عمر، وده اللي اثبته الحافظ ابن حجر، فما في راوي الا وغمز. فاقول هؤلاء الرواه الذين غمزوا لو اخذنا بالغمز دون التعديل ضيعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاعده الصريحه عندنا في التعديل والتجريح انه اذا جاءنا معدل وعدل الراوي وجاءنا مجرح يجرح في الراوي فاننا ننظر في هذا الجرح، لا بد ننظر ان كان مفسرا، فان فسر نقدمه والا فلا نقدمه. نهيك على ان بعض علماء الجرح والتعديل منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل. فالمتشدد كالازدي، الازدي هذا طايح في كل الرواه، يعني هذا التجريح في الرواه وهو حتى قالوا ده مجروح كذاب نفس وهو طارح. وذاك الحافظ ابن حجر قاعد في الفتح قال المجروح لا يقبل جرحه في غيره، المجروح لا يقبل جرحه في غيره. فكمان النسائي متشدد جدا، وابن حبان يعني عنده قواعد التجريح متشدده جدا، فهؤلاء لا يؤخذ بقولهم مع قول الامام احمد بن حنبل. ويحيى بن معين عبد الرحمن المهدي على انه متشدد لكنه اخف واطئ من النسائي وغيره، ولذلك هو قال بعض العلماء قال لو ابن القطان وعبد الرحمن بن مهدي والنسائي اتفقوا على توثيق راوي عد عليه بنواجذ، لان هؤلاء ايه ما بينزلوش حد متشددين جدا. لكن المعتدلين كالبخاري كمسلم كاحمد بن حنبل هؤلاء معتدلون، اذا تكلموا في راوي تكلموا باعتدال. فان كان الرجل متشدد في الجرح فلا ناخذ به، وان كان اتى بجرح غير مفسر ايضا لا ناخذ به. فهمت هذه ولا لا؟ فهمت؟ يبقى اذا تعاملت مع الكتاب هتعرفه كيف ترجحه ولا مش هتعرفه؟ مش هتعرفه، هي عايزه ممارسه. يعني انت بعد القراءه دايما انا كنت لما ادرس اسناد حديث اقسم الصفحه نصين اقول المعدلون المجرحون اتي المعدلين ماشي وكلامه، والمجرح اتي بكلامه، وانظر في المقارنه بين الصفحتين. فإن وجدت المجرح يفسر قدمته على المعدل، وإن وجدت هذا إجمالا وفي المعدلين المعتبرين والمجرحون والمشددون طرحت التجريح. نعم يفسر بتقدم. لا إن كان بقى المجرح مثل كذاب، المجرح مجروح أصلا لا يؤخذ به حتى وصل. على هذا ما عشان كده نقول فسر لنا، فإن فسر لنا بشيء لا يقبل لا نقبل به. يعني هو من يقول لا أنا ما أخذتوش عشان كان طوله 160 سنتي وأنا شرطي أخذ من اللي طوله 150، أنا ما يقبل صح ولا لا؟ على سبيل المثال لحظة أنا هنتهي الآن. إذا انتهينا من هذا الباب وهو أهم باب هو كيفية معرفة عدالة الراوي، وهذه لا تكون إلا بالممارسة كما قلت، بعد ما علمت النظري تروح الآن تفتح كتاب التهذيب وتقرأ وتأخذ الراوي هذا معدل هذا مجرح، وتبدأ ترجح من قول المعدل والمجرح. هذه تكون لك ملكة بالممارسة. أقول بعدما بينا كيفية معرفة عدالة الراوي ألفاظ العلماء تختلف في التعديل، فلذلك قرر العلماء أن العدالة هذه لها مراتب، والمراتب ستة. المرتبة الأولى أن ترى الإمام محمد يقول عن حماد بن زيد أوثق الناس أفعل تفضيل، هذه أعلى المراتب. الحديث عندك يكون صحيح وأنت يعني ما فيش طرف عينك مغمض تقول هذا حديث صحيح جدا، أعلى المراتب أوثق الناس. التي تليها ويكون أيضا في الصحة لكن أقل منه ثقة تكرار التعديل، يقول لك يحيى بن معين هذا ثقة ثقة، صدوق النبي ثقة ثقة، مصحف ثقة، ضابط عدل. خلاص التكرار في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن يفرد يقول هذا ثقة. يعني حماد بن سلمة مثلا في المرتبة الأولى في ثابت، قالوا أوثق الناس في ثابت حماد بن سلمة في المرتبة الأولى، إسناده في العلو. ولذلك مسلم لما خرج حماد بن سلمة، والبخاري ما خرج له، مسلم خرج حماد بن سلمة في إيش؟ في ثابت. ليش؟ لأنه قيل فيه أوثق الناس ثابت هو حماد بن سلمة. فالثالثة الانفراد، أن يقول ثقة أو يقول ثبت أو يقول من الإتقان بمكان، يقول لا تضيع على نفسك حديث هذا الرجل. هو فرق بين حافظ والحاكم يعني شيء ثاني. طيب أو حافظ. الرابعة في خف، يقول يعني صدوق أو قد صدقته لا بأس به، بس غير عند ابن معين، لأن لا بأس به عند ابن معين ثقة عدد عنده وابن معين أيضا في التجريح لما يقول ليس بشيء، ليس التجريح بعض العلماء، وده لما قعدوا الحفظ الحجر أيضا قال قول ابن معين ليس بشيء، وده التتبع والاستقراء. قول ابن معين في الراوي ليس بشيء يعني أحاديثه قليلة، أو أحاديثه قليلة دي هذه إيش؟ شرح مبهم لا يقبل، لابد أنك تبين أنا أحاديثه قليلة لكنها لا تخالف الثقات، فلابد أن نأخذ بها. لا بأس به، فضبطه صدوق، هذه من المرتبة الرابعة. اختلف العلماء في المرتبة الرابعة هل الحديث احتج به ولا لا. بعضهم أطلق قال صدوق حديث الحسن، الحسن ما يحتج به. صحيح فقط هو اللي يحتج به، حسن يحتج به. طيب أنا عايزين نصحح الإخوة. خلاص هذه المرتبة الرابعة، والراجح فيها أن صدوق عندما تصبر أحاديثه وتجده لا يخالف الثقات حديث صحيح يحتج به. الرابعة أن يقولون، أو الخامسة أن يقولون شيخ صالح، صالح الحديث أي صالح للاعتبار، فهذا يكتب حديثه في المتابعات والشرح. يعني إيه؟ ضعف مقبول لو جاء واحد بنفس ضعفه يزقه ويطلعه إلى الاحتجاج. خلاص. الثالث يقولون يكتب حديثه للاعتبار بالنص، الاعتبار غير المشاهدة والمتابعة، الاعتبار ما ينظر فيه فقط عشان ينظر الموافق والمخالف. طيب دي ألفاظ التعديل. حاضر. أوثق الناس، أفعل تفضيل، أوثق الناس، أحفظ الناس، أثبت الناس في فلان، دي الدرجة العليا. يبقى الدرجات الأولى الثلاثة حديث صحيحة لا خلاف فيها يحتج بها. الدرجة الرابعة بعض العلماء اختلف فيها والراجح فيها أن يحتج بها وحديثه يكون حسن. الخامسة والثالثة، الخامسة في الشواهد والمتابعات لا يحتج به انفرادا، لابد ان هو يجي من طريق ثاني عشان يطلعه. والثالثه يكتب للاعتبار فقط. فضل الجرح نقول الاسبوع القادم ان شاء الله، ناخذ جزء ثاني من اجزاء الاسانيد المتابعات عشان نشرح اقسام الحديث الحسن، وان الحديث الحسن ينقسم ايضا حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره. قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.